السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لأنعم الله، مصليا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مواصلا تقديم الشكر للإخوة الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل حكم إن أنا أتبرع بنصف الفلوس اللي أنا ملكها. نصف فلوسك إيه؟ أنا يعني تعود أعود تسلم واحد، أنا كنت عايز أتبرع بنصف الفلوس اللي أنا ملكها، فإيه حكم الشرع كده يعني؟ والله النبي عليه السلام لما قال كعب بن مالك لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فأمسك عليك بعض من مالك لعل أمور تمر بك، يعني لو جعلتها الثلث فهو حسن إن شاء الله. الأخ ريجو طارق لنا محاضرات على اليوتيوب في فقه الجهاد، ستمثل تقريبا 10 محاضرات تقريبا كذا. عبد الرحمن، نعم، مرحبا بك يا أبا أحمد، وأهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. فضلت الشيخ. تفضل. حياك الله فضلت الشيخ. وحياك، تفضل. كنت اتفقت مع زوجتي يا فضلت الشيخ الزواج، هي شغالة مدرسة. أيوه. وبعدين حضرتك بعد الزواج يعني ظروف مرضية وهي تعبت وكده، فترجعني تقول لوظيفتها، فهي يعني مش راضية تقول لوظيفتها. إيه الحال حضرتك؟ هل كانت هناك شروط عند الزواج؟ هل اشترطت عليك شروطا او انت اشترطت عليها شروطا عند الزواج؟ عند الزواج اذا كان حصل لك الوظيفة وانا فتعت لك صراحة يعني. نعم؟ انا كان قبل الزواج اشترطت عني تصل لك الوظيفة وانا فتعت الموضوع ده. هي اشترطت ان تبقى في الوظيفة وانت وافقتها. إذن لا يجوز لك أن تنقض العهد إلا إذا كان هناك محرم واضح تقع فيه المرأة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. السلام عليكم. حبك الله يا محمد بن عبد العزيز. ما السؤال يا عبد الله؟ والمداخل من اليوتيوب حرام؟ يعني الدخول التي تأتي بسبب إعلانات اليوتيوب عندك، أقول بالله تعالى التوفيق، هذه الدخول التي تأتي من ناحية اليوتيوب تأتي بناء على نشرك إعلانات لا تخلو من محرمات، فرزق الحلال الطيب أولى من الرزق المشوب بالمحرمات. وقد قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. مرحبا بك يا أحمد، وأهلا وسهلا، بارك الله فيك. في حلقة عن الجهاد للبحث الفقهي كانت على قناة الحافظ، ده هذه إحدى الحلقات، لكن كان مع اليوتيوب يا عبد الرحمن، أليست عندنا حلقات في فقه الجهاد على اليوتيوب؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. وحياك. جزاك الله خيرا. دي مسألة يعني ربنا إن شاء الله يسهل وتوضحها لي يعني. تفضل. أنا تزوجت زوجة كانت مطلقة من زوج قبل سابق. حضرتك؟ مات وبعد. فبعد هي كانت معاها وأنا متزوجة جاية معها سيارة. سألتها هذه السيارة تخص من؟ قالت سيارتي. حضرتك فضلت السيارة يعني معانا 6 سنين. نعم. توفت. طبعا في خلال ال6 سنين دي جددنا الرخصة بتاعتها ويعني الأشياء العادية يعني بتاع المرور وكده. وهي مسجلة باسمها في المرور. توفت في 30 يناير الماضي. فوجئت بزوجها السابق يقول لي ان السيارة دي بتاعتي وانا عاوزها. فهل له حق في ذلك؟ لا. نعم؟ لا. ليس له ادنى حق. لا هي لها اولاد ولا ملهاش اولاد؟ ملهاش اولاد. هو انت لك منها النصف فقط. نعم ما هو النصف ولها اختين بنات واخ. نصف السيارة لك والنصف الباقي لإخوانها وأخواتها. إنما ليس له أي حق في ذلك. لا. جزاك الله خيرا. حياك. سجلها باسمها وبقيت 6 سنوات معها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: في شخص مصري مسلم تزوج من امرأة يونانية مسيحية وأنجب منها ولد وبنت. امرأة إيه؟ أنجب منها ولد وبنت. أيوة بعدين؟ الولد دوت هو أخته تنصره بقى على جانب الأم. طيب. ثابت في أوراقه في السلطية من دولة اليونان إن هم مسيحيين. نصارى. نصارى. إن هم قدموا طلب للنائب العام اليوناني إن هم يغيروا اسم الأب من محمد لديمتريوس. بعدين؟ وأخته شهدت عليه بذلك وأمام السفارة الخارجية إن هو مسيحي وإن هي مسيحية. فهل الولد ده يرث؟ وفي مستندات سقوطية تثبت ان هو مسيحي موثقا من الدولة المصرية. لا يرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه هنا مرتد. هو مرتد طبعا وعندنا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. جزاك الله خيرا. قالت حلفت ألا تأكل عند قريبتها واضطرت الظروف أن تذهب وتأكل تكفر كفارة يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك سؤال باختصار. أختها من عايز تقيم في أمريكا ولكنها من أصول عربية. أيوة. كانت الحمد لله من تقريبا 10 أيام. ولكن خايفة تظهر إسلامها قصاد أهلها وأصحابها نظرا للحجاب أو أنها تصلي. خايفة تظهر الكلام ده هيظهر لها العداوة وطبعا هتحصل مشاكل وهي أنثى ما تقدرش ملهاش بيت غير بيت أهلها. فمش عارفين حالة. تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله والذي تستطيع أن تأتي به من أعمال الإسلام أتت ما استطاعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هل لها رخصة أن هي مثلا إلى حين أن ربنا يفرج عليها سكن ثاني أو بزوج ثاني تمارس عادة الإسلام ولا؟ أنت تعرف قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم يا شيخ لا أسمع. تعرف قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا إثم. طيب جزاك الله خيرا. حياك. ما الحكم في زوج ضغط على زوجته في سوء معاملته حتى تطلب الطلاق ليقول لها ليس لك حقوق في نفقة أو مأخر أو شيء؟ آثم بلا شك. آثم بلا شك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ في مامتي عندها كورونا. أمي مش مامتي. ممكن أقرأ لها؟ ادعى الله لها. يعني ما أقرأش صورة بقى حتى المعوذات. بس إذا عوزتيها بالشكل ده ما أنت عرضة للخطر. ألست عرضة للخطر؟ ممكن دعاء. طيب تقول خطيبتي تطلب كثيرا هدايا غالية وفسح وأنا لا أطيق. خطيبتك إيه دخلك بها الآن؟ وفسحت لا أطيق وبينت لها هذا أفسخ الخطوبة. شوف حالك معها من الأول، خطيبة جريئة يعني. فالخاطب هو يأتيها بهدية تقبلها وتشكرها، لكن تطلب هي يعني بجاحة غريبة ما سمعت هذا يعني. ليس بزوجها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مدينة؟ الحمد لله. تقبل الله منا ومنكم. يا رب امين. الله يعينك. بقول لك شيخ مدينة سؤال عند حضرتك دلوقتي، في حد يعني اخته يعني في مشاكل ما بينها وما بين زوجها، وحاولنا نصلح ما بينهم وانفصلت فترة وبعد كده احنا رجعناها تاني على اساس الامور ترجع ما بينهم تاني، وهي مش حباه ومش قادرة تكمل معايا. ادينا فرصة ان انا تاخد فرصة ممكن الامور تتصلح يعني والحاجة تصلح ما بينهم. رجعت علي 6 شهور ولا حاجة وهي برضو نفس الموضوع، مش حابة تكمل معايا، وهو في نفس الوقت هو يعني حاسس مش معاملته مش كويسة وهي برضو معاملتها فيها شدة برضو. النهاية يعني ايه بس الموضوع؟ ما الموضوع؟ الموضوع ان هي رجع مش من عنده وراحت عند واحدة صاحبتها وامتنعت ان هي ترجع في البيت عندنا. طيب. وهي يعني الكلام على الفلوس الآن صح النهاية يعني؟ لا، هي عايزة تقعد في شقة منفصلة لوحدها مع أولادها تتسلق منه وتقعد. إحنا مش واقفين على كده، لا ترجعي هنا عندنا وتلتزمي باللي إحنا نقولك عليه. هي لا، هي تريد إن هي تبقى في شقة منفصلة لوحدها وتبقى حرة نفسها. مطلقة أختك ولا إيه؟ نعم. هي أختك؟ نعم. يعني أختك تريد أن تطلق وتأخذ شقة مستقلة. نعم. وتنفصل بأولادها وتتصرف كيف شاء. بالضبط. وأنت رافض. طبعا. طب وإذا أنت رفضت إيه اللي يحصل؟ هل لك سلطة عليها يعني؟ ممكن بالجبر. حاجة من الاثنين، ما دلوقتي حاجة من الاثنين، هي ترجع هنا تبقى معانا ويبقى احنا ولايتنا عليها ونتحكم في خروجها ودخولها ولبسها وكل شيء. هي طبعا يعني هي مش حد سهل يعني، لكن برضه ولدنا لنا احكام متفر عليها والا خلقنا تبرى منها. لا ما في تبرى ولا حاجه، اصلا بنتكم هتتبرى بعد التبرى ايه اللي يحصل؟ ليه؟ لان هي شفنا من طبعها ان هي متسلطه عنيده زيك كده. نعم. عنيده مثلك. انا لست عنيد. يعني شكلك ناشف شوي. لا انا متضايق من الامر يعني، الامر يضايق اي واحد. طبعا يضايق اي واحد، صدقت. عالج الامور بالحسنى، الله يبارك فيك. بين لها ان مقصدكم دفع الضرر يعني. وجه لنا نصيحة ان شاء الله نسمعها منك. نعم. وجه لنا ولها نصيحة نسمعها ان شاء الله. والله انا انصحك اولا بالرفق وبيان حوالنا مرارا وتكرارا، يعني بيان ان الحامل لكم على ذلك المحافظة عليها، وهي لو كانت تعقل لاستمعت الى اقوال ابيها واقوال اخيها اللذان يحرصان على. قلنا لها نوفر لك شقة بجوارنا وشقة مستقلة، لكن تلتزمي بجميع ما نقول لك عليه يعني. تلتزم بالضوابط في الخروج والدخول والعمل، لازم نفعل إن كانت تريد عمل لازم عمل يبقى فيه ضوابط شرعية. كلامك موفق، الله يهديها وتسمع الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ورعاكم يا سيد. وياكم. معنى قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب القرآن الذين اصطفينا من عبادنا أمة محمد، فمن أمة محمد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد متوسط ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله من المقربين. نعم. الله يسلمك وإياك. طفل كسر باللور سيارة جاريهم على من يكون ضمن على والد الطفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أنا عندي شقة كنت اشتريتها عشان أتجوز فيها يعني، بس المنطقة لسه ما تكنتش وكده، فأنا اتجوزت في شقة إيجار ويعني ناوي إن أنا أبيع الشقة بتاعتي وأشتري شقة تانية، فهل كده أنا عليا زكاة؟ ما معك فلوس نقدية أصلا؟ مش معايا، انا عندي شقه تمليك وقاعد في شقه اجار، بس الشقه التمليك انا سايبها دلوقتي عشان المنطقه مش ساكنه. لا لا ما عليك زي كده، ما عليك زي كده. تمام مطلقة ثلاثة وتزوجت بدون توثيق المحكمة بدون علم مطلق فكيف تكون رجعة؟ أنت تواصل مع الهاتف الخاص بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. أحسن الله عليكم. وعليكم. الشقة سيدنا بتاعة بنك الإسكان اللي هي بتاعة عقار بنك الإسكان، ابتعد عنها، ابتعد عنها، ففي فيها شروط دبوية. جزاكم الله خير. أعتذر للإخوة للإرهاق الزائد، وإن شاء الله لنا مجلسان في ليلتنا هذه، مجلس بعد الإفطار، إفطار المغرب إن شاء الله، والمجلس المعتاد اليومي هذا وذاك للفتاوى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.